لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب التفليس والحجر. باب التفليس والحجر، أي هذا الباب يعنى بالكلام عن هذه المسألة، وهي مسألة التفليس وما يقتديها ربما الأمر من الحجر على المفلس. الحجر على المفلس، فما المقصود بالتفليس وما المقصود بالحجر؟ فالحجر كما يقولون في يعني الفقه هو منع الإنسان من التصرف في ماله لصغر أو جنون أو سفه أو فلس. الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، إما بسبب صغره وإما بسبب جنون يعني متعلق به، أو سفه في التصرف يعني، أو فلس يعني إن هو أفلس. والمفلس هذا عليه الكلام يعني بالتفصيل. يبقى إذن هنا يحجر على هذا الإنسان. والحجر في اللغة يعني معناه التضييق، في اللغة معناه التضييق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي الذي بال في المسجد، ففي الحديث في آخره لما قال الأعرابي: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، لقد حجرت واسعا. لقد حجرت واسعا يعني ضيقت واسعا. إذن فالحجر في اللغة هو التضييق، وفي الشرع منع الإنسان تضييق عليه من التصرف في ماله لأسباب، منها كما تقدم الصغر، الجنون، السفه، الفلس. نعم. ولذلك كما يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا، يعني هذا أقرب أن يكون عليه إجماع أهل العلم، وهو إنه الحجر مشروع على كل من يفسد في تصرفه في ماله صغيرا كان أو كبيرا. ولذلك الحجر في جملته على نوعين. الحجر في جملته على نوعين: حجر فلس وحجر سفه. حجر فلس وحجر سفه. حجر الفلس لحفظ حق الغير. حجر الفلس لحفظ حق الغير، بمعنى بمثال مثلا على حجر الفلس: إنسان مديون للناس، مديون للناس، ده عايز منه دين وده عايز منه دين وده عايز منه دين وده عايز منه دين، فحصل له فلس، بمعنى إنه ليس عنده من المال ما يغطي هذه الديون. يعني الناس مثلا عايزين منه 100 وهو صار كل ما يملكه 10، فهذا الإنسان يسمونه أفلس، لأنه ليس عنده ما يغطي ديونه، ليس عنده ما يغطي ديونه. فهذا الإنسان يحجر عليه، بتفصيل هيأتي إن شاء الله، يحجر عليه بمعنى أنه يضيق عليه ويمنع من التصرف في ماله. طيب العشرة دي هتتاخد منه، وهذه العشرة البقية عنده هتقسم على الغرماء، هتقسم على الغرماء. وأيضا هناك تفاصيل أخرى هتأتي معنا. ولما يجيله مال تاني أو كل ما يحصل له مال تاني بهبة بميراث نحو ذلك يتاخذ منه ويعطى للغرماء على حصصهم ونحو ذلك. ده مثال مجمل للحجر لحفظ حق الغير وهو حجر الفلس لحفظ حق الغير. النوع الثاني هو حجر السفه. حجر السفه وهذا لحفظ حق النفس نفسها. إنسان سفيه بيتصرف في المال بسفه، عنده سفه في التصرف في المال، هذا الإنسان في الشرع يجوز أن يحجر عليه، بمعنى يمنع من التصرف في ماله حفظا لحق نفسه، لأن لو سبناه هيتلف ماله. فيقوم بعض الناس من حواليه مثلا، بعض الورثة بعض القرابات نحو ذلك، يقوم يطالب بالحجر عليه. الحقوا الراجل ده عنده سفه في المال، يعني بياخد ماله مثلا ويروح والعياذ بالله يشرب به خمور، ياخد ماله والعياذ بالله ويروح يضيعه مثلا في على العري والعياذ بالله والفن والفنانين وهذا والعياذ بالله الإجرام وللحلال مثلا، هذا سفيه والعياذ بالله، ونحو ذلك من الصور التي يفعلونها إفسادا لأموالهم. يعني الراجل اللي يروح مثلا يعني يتبرع لحديقة الكلاب في لندن مش عارف بكام مليون جنيه، هذا سفيه والعياذ بالله. راجل مسلم يروح يتبرع لحديقة الكلاب في لندن بمية مش عارف كام مليون، 100 مليون ولا ما عرف كام كده، مبلغ ضخم جدا. طيب الكلاب أولى ولا فقراء المسلمين في بلاد العالم الإسلامي؟ الفقراء أولى. فهذا علامة على السفة، وأمثال هذا والعياذ بالله يستحق الحجر عليه. وغيره بقى من الأمثلة من يعني يفسد في التصرف في المال، لا يحسن التصرف في المال، يعني مسرف جدا مثلا، مسرف جدا. ممكن يبقى إنسان صالح، ممكن يبقى إنسان صالح بس عنده سفه في التصرف في المال. والسفه درجات في الحقيقة، السفه درجات. وإلا مثلا ممكن يبقى إنسان صالح ويسرف في الخير، يسرف في الإنفاق في الخير، يعني مثلا كل ما يجيله مال يروح متصدق بيه، كل ما يجيله مال يروح متصدق بيه، كل ما يجيله مال يتصدق بيه، وبعدين ممكن هو يحتاج بعد كده ويبقى يسأل الناس أو نحو ذلك. لا، هذا ليس من حسن التصرف. ولذلك لما أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كانت كلما جاءها مال، وكان معاوية رضي الله عنه كان يرسل إليها الأموال وكذا ونحو ذلك، وكان الأمراء يرسلون إليها الأموال من الفيء ونحو ذلك، فكان كلما جاءها مال تتصدق به تخرجه في سبيل الله ولا تبقي شيئا، حتى إن الجارية تقول لها يا أمه ألم تتركي لنا درهما نشتري به لحما؟ تقول لو ذكرتيني لفعلت. فعبد الله بن الزبير جه في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات قال والله لأحجرن على عائشة، ابن أختها كان هو أمير بقى المؤمنين سيدس، قال والله لأحجرن على عائشة. طبعا الكلمة دي زعادت طبعا السيدة عائشة جدا، وفضلت هجرها في الله وخصمته فترة طويلة جدا، لحد ما بعض الصحابة تدخلوا ويعني وأصلحوا بينهم. الغرض المقصود من الشاهد من الخبر أن عبد الله بن الزبير قال والله لأحجرن على عائشة. عائشة الرشيدة الفقيهة العالمة الصائمة القوامة، فممكن يبقى حتى إنسان بالأوصاف دي ويكون عنده سوء تصرف في المال؟ ممكن، ممكن. لكن طبعا عائشة ما كانش عندها سوء تصرف، عائشة كانت قد بلغت من اليقين ما يجعلها تفعل ذلك. لكن ما يجيش إنسان ضعيف الدين والديانة واليقين وبعدين كل ما يجيله مال يقول لك أنا هتصدق ويروح يطلع المال كله ويقعد بعد كده يعيط ويبكي، وناس قرايبه وعياله ونحو ذلك يقعد يقول له فين المصاريف، يقول لهم معيش وتصدق بيها هو مثلا ونحو ذلك، هذا سفه، نسأل الله العفو والعافية. وغيره طبعا بقى من صور السفه في التصرف في المال، زي اللي كل ما يجيله مال يروح يأكل ويشرب بيه ويضيع المال ده في الأكل والشرب واللبس ومش عارف ايه ونحو ذلك. كل ما يجيله مال يروح يغير عربيات ويبدل عربيات ويبيع ويشتري في عربيات ومش عارف ايه ونحو ذلك. وربما تيجي في يوم من الايام تلاقيه معوش ولا مليم، وفي يوم تلاقيه معاه الاف مؤلفه وتضيع في يوم. هذا انسان ظاهر احواله بالفعل سفه، ولذلك هذا يحجر عليه لحق نفسه، لانه ده بيفسد في حق نفسه وحق يعني ربما من يعول او نحو ذلك. يبقى اذا عندنا نوعين من الحجر، حجر الفلس وحجر السفه. ولذلك من حيث أدلة المشروعية على الحجر، أدلة المشروعية على الحجر، فالله سبحانه وتعالى قال في شأن حجر السفه، حجر السفه، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني لا تتركوا المال للسفهاء الذين يفسدون في التصرف في هذا المال، لا تتركوه لهم، لا بل ضيقوا عليه. ولذلك هذا النوع يكون في الصغر، في الجنون، في الإسراف والتبذير في غير مخيلة، آسف، في مخيلة، الإسراف والتبذير في مخيلة، المرض المخوف ونحو ذلك. النوع الأول اللي هو حجر الفلس لحفظ حق الغير، حفظ حق الغير، اللي هو بيبقى في صورة الإنسان المديون، هيجي معانا في حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل العالم الكبير. يقال على صحة الرواية، وإن كان رواية اختلف فيها يعني، أن معاذا رضي الله عنه كان سخيا، معاذ كان سخيا رضي الله عنه، فلم يزل رضي الله عنه يدان حتى أغرق في الديون. يعني إن معاذ من كثرة السخاء كان بيستدين كثير حتى أغرقته الديون واستغرقت ماله كله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم الغرماء، قال له الديانة بيطلبوني كلهم وأنا ما عنديش ما يكفي لإعطائهم. قال: فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاب كل ما يملكه معاذ وحطه قدام الغرماء وقال لهم: هو ده اللي عند معاذ، وأنا هديه لكم قسمة غرماء، كل واحد ياخد القسم على حصته في مال معاذ. ومعاذ قام بلا شيء. هذا يسمى حجر الفلس. ليه؟ لأنه كان ما عندوش المال اللي يغطي ديونه أو ديون الناس الذين هم لهم عليه ديون. قال: باب التفليس والحجر. قال: عن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال: متفق عليه. قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذه صورة في حال الحجر. يعني تصور هذه الصورة: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. مع مثال: أنا لي عند واحد أفلس مال، وفي ناس معايا تانيين، في واحد إحنا مدينينه أنا وعشرة مثلا مدينينه، فروحنا قلنا إحنا والله عايزين مالنا، فحجر عليه. العشرة اللي معايا دول كل واحد فينا له حق في المال المتبقي عند الرجل اللي أفلس ده، فلقوا عند الرجل ده 10 قروش وإحنا كلنا عايزين 100، فالعشر قروش دول مفروض بيتقسموا على الغرماء. لكن لو كان هناك شيء من هذا المال الذي هو عند المفلس ده لسه متبقي، هو عين مال واحد منهم من 10، بمثلا يعني أنا كان الراجل ده المفلس اشترى مني مثلا، أنا تاجر اشترى مني تلاجة مثلا، اشترى مني تلاجة مثلا أو مروحة أو بوتاجاز أو نحو ذلك، وهو خدها بعد ما خدها مني وروح وحطها في البيت، بعدها بكم يوم الناس الغرماء رفعوا عليه دعوة حجر وحجر عليه. مين أولى واحد ياخد التلاجة اللي واقفة دي حتى لو ما عندوش غيرها؟ ما فيش غيرها، في تلاجة بس هي اللي يملكها. مين أولى واحد ياخد التلاجة؟ صاحب هذا الحق اللي هو باع له التلاجة دي هو أولى بذلك. الله، طب ما مش قسمة غرماء كل واحد منهم يتباع التلاجة وتتقسم؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه، بعينه يعني التلاجة اللي أنا بيعها له، العربية اللي أنا بيعها له، قال عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. الغرماء التانيين ما يقولوش لا التلاجة أو العربية تتباع وكلنا نتقسم في التمن، لا، لو العربية دي أنا اللي بيعها له خلاص. طب إيه الحكمة في كده؟ بتعبير بسيط جدا، الشرع بيعطيها لصاحب العربية اللي هو باعها من باب ماذا؟ من باب تعبير بسيط جدا، كأن شيئا لم يكن. بمعنى الرجل ده اللي هو اللي أفلس، أنا لقيت العربية بتاعت واحد من الغرماء، لقيت العربية اللي أنا بيعها له لسه عنده، أخدها من باب كأن شيئا ليه؟ لم يكن، خلاص أنا عربيتي رجعت لي تاني، وهو بقت مشكلته لسه مع ليه؟ مع الناس الغرماء الآخرين. قال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، أفلس الذي ابتاعه الذي اشتراه، يعني أنا بعت له عربي فأفلس، قال: ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. قال: ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، انتبهوا هنا لمسألة أخرى، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، يعني إيه؟ أنا بعت له العربية، إحنا في المثال اللي ضربناه، والراجل ده أنا بعت له العربية، لما يجي بقى في الحجر أنا أولى واحد بالعربية خدها تاني، إلا أن يكون هذا المفلس قد سدد لي جزءا من هذا الإيش، من هذه العربية، سدد لي جزء من ثمنها، لو سدد لي جزءا من ثمنها أصبحت أنا مع الغرماء. ليه؟ لأن أنا مش عايز منه عربية، أنا أصبحت عايز منه قيمة معينة باقية. لكن لو إمتى ناخد العربية؟ لو ما كانش لسه سدد من ثمنها حاجة خالص، أخدها أنا وامشي كأن ما حصلتش حاجة. قال: ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، يبقى أما إذا كان أخذ من ثمنه شيئا فلا يأخذها، وهو أسوة بالغرماء، يبقى العربية هتتباع ويتقسم ثمنها على الغرماء. قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ولو الرجل المفلس مات يبقى برضه هيشترك اللي هو صاحب المتاع، صاحب العربية هيشترك مع الغرماء في ذلك. قال: وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، وراه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر ابن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. قال: وصح الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. ويعني كذلك الشيخ الألباني من المعاصرين ضعف يعني هذه الرواية. طيب هنا في مسألة، وهي: من ثبت إعساره ولا مال عنده فلا مطالبة. من ثبت إعساره ولا مال عنده فلا مطالبة. بمعنى واحد أفلس ومعسر، والغرماء بيطالبوا بحقهم، وهو ما عندوش حاجة أصلا، ما عندوش مال خالص، فلا يجوز للغرماء مطالبته عند القاضي بالسداد، مش هيعملوا حجر. لماذا؟ هيعملوا حجر على ايه اصلا؟ هو ما عندوش اصلا حاجة. ولذلك يقول الله عز وجل: فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. طب حصل له يسر باي درجة من الدرجات يجروا الغرماء يعملوا ايه؟ يطلبوا ايه؟ حجر عليه. طب هل يصلح ان يعني يستبق الغرماء الامر؟ بمعنى هم عارفين والله ان هو معسر وما عندوش حاجه، لكن هل لهم ان يقولوا للقاضي: يا قاضي احنا بنرفع دعوه بحيث انه لو حصل له مال ان تحجر على هذا المال؟ هل يجوز لهم ذلك؟ يجوز لهم ذلك، لانه لا ينافي قول الله تعالى: فان كان ذو عسره فنظره الى ميسر. لان هم مش بيطلبوا دلوقتي، هم بيقولوا انت لما هيحصل لك مال ويبقى عندك مال احنا عايزين مالنا وعليه. فبيتقدموا بدعوى عند القاضي: يا قاضي الرجل ده افلس وما عندوش حاجه واحنا نظرينه، بس لو حصل له مال فنرجو ان يحجر عليه هذا في هذا المال حتى يعني يعطينا حقنا. قال: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. من الواجد؟ الواجد هو القادر على وفاء دينه ومع ذلك يماطل. يعني بصورة بسيطة شوية، إنسان مديون لإنسان آخر، ومع ذلك هذا الإنسان المدين عنده مال يسدد، عنده مال يسدد، وجاء الأجل ومع ذلك يفعل ماذا؟ يماطل. وده حال بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس هذا خلق له، عنده مال وحل الأجل، ويجي الراجل صاحب الدين الدائن يقول له: اديني بقى الدين بتاعي. يقول له: فوت علينا بكرة، خلينا الشهر الجاي، ربنا يسهل ونحو ذلك. لا سيما إذا كان ما فيش أوراق، ما فيش كذا ونحو ذلك، يقوم يمطله وهو واجد، عنده مال واجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، يعني لي يعني مطل المماطلة، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه وعقوبته، عرضه يعني ماذا؟ انه ينفع الدائن في هذه الحال يتكلم فيه ويقول للناس كمان: فلان هذا انا لي عليه دين وهو عنده من المال ما يقضي ولا يعطيني مالي، فيتكلم عليه، يعني بالتعبير العامي يشهر به، يسوق صورته. هو السبب، لأنه عنده ومع ذلك لا يريد سداد دينه. لي الواجد يحل عرضه، يحل لصاحب الحق أنه يتكلم في عرضه، يحل عرضه وعقوبته، وأنه كمان القاضي ممكن يعاقبه ويعزره بعد ما يأخذ منه الدين للراجل، يديله عقوبة كمان، يعزره، يضربه، يحبسه نحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا ظلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: قال: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم. هذا نوع من الظلم. ولذلك بعض الناس، نسأل الله العافية، لو الشرع يقيم وطبقت الأحكام وعرفوا ذلك مش هيعملوا كده. وإلا بعض الناس كما أشرنا يتخذ هذا خلقا له، يتخذ هذا خلقا له، بحيث أنه تجده مديون ومعاه فلوس ومش عايز يسدد، وحاجة كيف عنده كده انه يعدي على الراجل صاحب الحق ويقول له: بكرة بكرة بكرة، فوت علينا بكرة، او خلينا الشهر الجاي، او يا عم ده هو ما عنده اموال قد كده متلكلة، يعني جات على اللي عندي ونحو ذلك. بعضهم يقول هذا، هو جات على اللي عندي، بل بعضهم والعياذ بالله مش يماطل، ده يجحد، يجحد والله. احدهم نسأل الله العفو والعافية يقول لي صاحب الحق، وهذا الرجل يلقاني بين الحين والحين، يقول لي: فلان إلى هذه الساعة لم يعطيني إلى الآن مالي الذي لي عليه. ويقول لي المبلغ كذا كذا كذا، والآخر عنده تأويل في منتهى الفساد والإجرام، يقول ما هو عنده مبالغ ده غني جدا وأنا فقير، خلاص يعني جات على اللي عندي أنا ونحو ذلك. طب هو حقه ويطالبك به، هو التاني عايزه يقول له خلاص أنا مش عايز الفلوس دي. طب هو ما مش عايز يعفو، هو شايف أن أنت مش أهل العفو، هل هذا يحل لك ذلك؟ لا يحل لك ذلك. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. أصيب رجل يعني أصيب ببلوى بمصيبة في ثمار ابتاعها، اشتراها يعني واحد اشترى يعني صفقة مثلا ثمار كده وبعدين فسدت، حصل له ان هي اتحرق المخزن، اجتاحها يعني آفة من الآفات. قال فكفر دينه، يعني دخل في مثلا في في في تجارة وخسر وكثر دينه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، تصدقوا عليه. قال فتصدق الناس عليه، فتصدق الناس عليه. قال ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، الناس تصدقوا لكن لسه كل ده ما كملش الإيش الدين اللي عليه للناس التانيين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه الديانة يعني خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يعني الراجل ده محصر ما عندوش حاجة، خذوا ما وجدتم، القرشين الموجودين دلوقتي يتقسموا عليكم، وهو لو حصل له ميسرة في أي وقت فهذا لكم بعد ذلك، وإن عفوتم فالله يحب المتقين. إذن فهذا الحديث يدل على أن الذي أصيب في ماله وأفلس بسبب مصيبة لا سفه فإنه تجوز له الصدقة، فإنه تجوز له الصدقة لأجل قضاء دينه، لأنه يدخل في سهم الغارمين، في سهم الغارمين. قال عن أبي بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى أسف عن ابن كعب أسف عن ابن كعب بن مالك عن أبيه يعني كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، وقال حجر على معاذ ما له، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له. قال وباعه في دين كان عليه، وباعه في دين كان عليه. قال رواه الدارقطني وصححه الحاكم وخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. في الرواية يعني ضعيفة، رواية ضعيفة، الرواية اللي احنا أشرنا إليها في الأول دي رواها الحاكم في المستدرك وعبد الرزاق في مصنفه وقال صحيح بهذا اللفظ. يعني الشاهد من هذه الرواية إن صحت أنه قد حجر على معاذ لدين عليه، وذلك لحفظ حق الغير، لحفظ حق الغير. يعني معاذ الديون بتاعته استغرقت ماله وزادت، زادت على ماله، فعند ذلك يحجر على المال الذي عنده ويقسم بين الغرماء. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي، قال ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني. قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشر سنة فلم يجزني إلى آخر الحديث. ما مناسبة الحديث هنا لهذا الباب، باب الحدر والتفليس؟ المناسبة هي أن من وجوه الحدر أو من أسباب الحدر الصغر، من أسباب أجر على الإنسان في ماله الصغر. طيب ما حد الصغار؟ أتى بهذا الحديث إشارة إلى حد الصغر وحد البلوغ. فحد البلوغ كما في رواية ابن عمر هنا بلوغ 15 سنة، يعني الإنسان اللي عنده 15 سنة يبقى ده قد بلغ، في هذه الحال يكون قد بلغ، لا يحتاج إلى نظر في مسألة علامات البلوغ ونحو ذلك، السن خلاص يحكم به أنه قد بلغ. قال ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وقال في رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، لم يجزني وأنا 14 سنة يعني، ولم يرني بلغت، ال 14 سنة ما ظنت أنه ما بلغش لسه. قال: وصححها ابن خزيمة. قال: وعن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. عطية القرظي رضي الله عنه ده قبل إسلام، بيحكي يعني أن الحادثة دي كانت قبل إسلامه، قرظي يعني من بني قريظة لكنه أسلم، كان طفل أيام يعني معركة بني قريظة. نعم. قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله. قال رواه الخمسة وصحه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. بيقول عطية القرظي بيحكي انه لما حصل حصار بني قريظة من المسلمين لبني قريظة، بني قريظة دول مجرمي اليهود، كانوا قد خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا الدولة المسلمة. باختصار ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد فيها، في المدينة يعني، اصناف من الناس، وجد طبعا فيها المسلمين اللي هم امنوا به، اللي هم كانوا اسلموا قبل ما هو يهاجر، ووجد فيها بعض المشركين اللي لسه ما امنوش من اهل المدينة، من العرب اهل المدينة، ووجد فيها اليهود يقطنون المدينة ايضا في قبائل كده، وبعد شوية كده بقى في حاجة اسمها المنافقين. الغرض يعني انه سنة 5 لما حصلت معركة الأحزاب كان اليهود المجرمين دول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فخانوا هذا العهد لأنهم تمالأوا مع العرب المشركين وجلبوا الأحزاب على المدينة، وجلبوا الأحزاب على المدينة. ثم لما خرج المسلمون لملاقات الأحزاب خانوهم من الخلف، وحاولوا طعن المسلمين من الخلف وضرب المسلمين من الخلف. ولذلك لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من معركة الأحزاب رجع إلى يهود بني قريظة وحاصرهم، حتى كان أمر الله فيهم بأن يقتل الرجال وتسبى النساء والذرية، وتسبى النساء والذرية. فكان عطية القرظي هذا كان صغيرا، كان طفل صغير، فكان بين الذرية، كان بين الذرية من السبي يعني. قال عطية: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل. كانوا بقى الصحابة رضي الله عنهم في فريق طبي كده في الصحابة يوم قريظة، يجيبوا بقى اليهود، الرجالة طبعا شكلهم باين يتاخدوا على طول على القتل، في بقى الأطفال، في أطفال شكلهم ممكن يبقى بالغ ولا مش بالغ، يعني الولد ده بلغ ولا ما بلغش، البالغ طبعا خلاص صار رجلا يقتل. فكانوا الصحابة رضي الله عنهم اللجنة دي اللي واقفة دي، اللي يشكوا فيه يعملوا ايه، يدخلوه في مكان كده ويكشفوا عن يعني عورته وينظروا انبت او لم ينبت، انبت او لم ينبت. لو انبت يبقى ده بالغ وعليه يقتل، لم ينبت يبقى ده طفل لسه ما بلغش. طيب هنا مناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهي كأن الحافظ ابن حجر يريد أن يقول أن من علامات الحجر أو من أسباب الحجر الصغر. طب والصغر يعرف بماذا؟ بعدم البلوغ. طب والبلوغ يعرف بماذا؟ بالسن على حديث ابن عمر، أو بإنبات الشعر في العانة أو الإبط على حديث عطية القرظي قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. لا يجوز إن امرأة تعطي عطية إلا بإذن زوجها. قال: وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قال: رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. فطب إيه مناسبة الحديث ده للباب، باب الحجر والتفليس؟ فهو يتكلم عن أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي من مالها إلا بإذن زوجها، وإن ده نوع من الإساءة منها. ما مناسبة هذا للباب؟ المناسبة الإشارة إلى أن تصرف المرأة المتزوجة في مالها فيه نقص، بمعنى إن في جزء من مالها لابد أن ترجع للزوج فيها. والحق أن المسألة دي محل خلاف بين الفقهاء، وإلا بعضهم قال هذا على الاستحباب لا الوجوب، على الاستحباب لا الوجوب. فمن قال بالوجوب بظاهر الحديث قال إنه المرأة هنا ناقصة التصرف في مالها هي، وعليه هذه إشارة إلى إن دي من علامات نقص التصرف في المال اللي ممكن الزوج يشتكي الزوج، على قول من يقول بالوجوب يشتكي الزوج ويقول إنها أساءت في التصرف في المال. ثم قال: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. إن المسألة يعني سؤال الناس، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. قال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. أدي أول واحد. رجل تحمل حمالة، تحمل حمالة كان العرب فيهم مروءة، فيهم مروءة، فكان أحيانا الإنسان يريد أن يصلح بين طرفين متنازعين، فكان العرب فيهم المروءة دي، حتى بعضهم كان على الكفر، فكان يفعل ماذا؟ في مشكلة بين طرفين والتنازع مثلا في شيء مادي مالي وكل واحد مصر، يوم ممكن يجي واحد عنده مروءة يقول: طيب خلاص يا جماعة انت مصر على كذا وانت مصر، طب خلاص انا هحل المشكلة، يروح دافع هو من جيبه هذا المال، يطلعه هو هذا المال ليمنع الخصومة والنزاع وليوقف هذه العداوة. يوم يدي واحد منهم مثلا، وليكن واحد بيدعي على واحد مال والتاني بينكر، والمسألة هتوصل بقى لمقتلة ونحو ذلك، يوم يقول لهم: خلاص طب خلاص خذ يا فلان المال، هو خلاص خذ المال وينهي المشكلة. هذا الشخص الذي فعل هذا يسمى تحمل حمالة، يعني تحمل شيء هو ما يلزموش أصلا بالشرع، ما يلزموش، لكن هو فعل فعلا فيه خير، هو الإصلاح بين الناس، يصلح بين الناس. ولذلك لو وجدنا مثلا مشكلة بين أخين، بين اثنين مسلمين يعني، والمسألة خلاص احتدمت ونحو ذلك ومش عارفين نحلها، إلا أن ممكن الواحد منا يدفع من جيبه، هو ادفع من جيبك، ويجوز تاخد دم الزكاة بعد كده، حتى لو أنت غني، حتى لو أنت نفسك غني ادفع من جيبك، انهي المشكلة، انهي الصراع اللي بين الطرفين ده، بس طبعا بعد ما تستنفذ كل الوسائل الأخرى. فهذه تسمى حمالة أو حمالة. فعند ذلك يجوز لصاحب ذلك إن شاء أن يأخذها، يجوز أنه هو يأخذها من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. بعد كده ما يقولش بقى يا جماعة ده أنا تحملت الموضوع الفلاني، يفضل الناس يلموله تبرعات، لا، هي الحمالة بس، طب لو جامل زيادة ما ياخدوش. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. وده نوع تاني، وده هو الشاهد للباب النوع ده. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. جائحة اجتاحت ماله يعني مصيبة، عافانا الله وإياكم، مصيبة أفسدت ماله. مثلا المخازن بتاعته اتحرقت، المخازن بتاعته مثلا اتسرقت، عافانا الله وإياكم، خسر يعني، دخل في تجارة فجأة هب المشروع بتاعه كله خسر، والراجل ده بقى عليه ديون مثل تلاح، اجتاحت ماله، مصيبة اجتاحت ماله. قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يعني لو هو عليه ديون يجوز يسأل الناس لحد ما يسدد الديون، لو هو ما هوش لاقي ياكل يجوز يسأل الناس لحد ما يصيب قواما من العيش. هو النوع ده التاني ده هو الشاهد للباب. الراجل ده اجتاحت ماله جائحة، وعليه ممكن يكون فيه غرماء، غرماء حجروا عليه بقى. الغرماء بيقولوا احنا عايزين فلوسنا، طب الراجل ماله كله راح، فالغرماء مستنين عايزين فلوس. يجوز للناس ان يعينوا هذا الانسان من الزكاة حتى يقضي ما عليه من الديون. قال ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. ورجل اصابته فاقة يعني فقر شديد، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني الناس عاقلين كده من قومه يقولوا ايوه فعلا الراجل ده عنده كارثة وعنده مصيبة، فعند ذلك تحل له المسألة. هذا الحديث في الجملة يعني هو حديث في الترهيب من سؤال الناس بغير حاجة، بغير ضرورة، إن الإنسان ما يسألش الناس. إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ولذلك الإنسان ما يسألش الناس، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن إذا حصل له مثل هذه الأمور حل له عند ذلك أن يسأل الناس. إذن باب الحجر والتفليس أو التفليس والحجر كما تقدم قبل ذلك هو منع الإنسان من التصرف في ماله، إما لصغر، إما لجنون، إما لسفه، إما لفلس. ويتقدم الكلام أيضا عن أنواع الحجر، وهي حجر الفلس وحجر السفه. نقف على باب الصلح إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.